أنا خايفة ومرعوبة وعايزة أعرف إذا دي أحداث الساعة وأنا نفسي ضعيفة، أعمل إيه وأبدأ إزاي؟ أنا مش جاهزة للقاء ربنا. طيب يعني أرجو إن صاحب السؤال ما يزعلش مني، أنا ما بعرفش أتعامل مع فقرة الولولة، أصل الفقرة دي بصراحة ما بتأكلش عيش ولا بتأكل أي حاجة خالص، حق ربنا مش مني الفقرة دي ولا حاجة. الفقرة دي صراخ وعويل العاجز. هتفضل لحد امتى تقول اصلا انا مش ما قدرتش، اصلا انا ما خليتش، اصلا انا ما عرفتش، اصلا انا ما لقيتش، اصلا انا اتكسفت، اصلا انا ما عرفتش استمر، اصلا انا نفسي قصير، اصلا انا نفسيتي ضعيف، اصلا انا ما قدرتش اقول لهم لا، اصلا انا ما اعرفش ايه. طيب طالما انت عاجز، انت تفتكر ايه الحل؟ ايه الحل؟ يعني انا عايزك تفكر كده. ان لم تصلي الفجر، ان لم تصلي الصلوات الخمس، ان لم تغض بصرك، ان لم تحفظ القرآن، ان لم تقرأ وردك، ان لم تغض بصرك، ان لم تبر والديك، ان لم تتقي الله عز وجل في محارمك، ان لم كذا، ان لم لو ما عملتش كده مين هيعمل لك ده؟ ما حدش، صح؟ طيب وبناء عليه انت عمال دلوقتي تقول مش قادر، مش عارف، مش طايق، مش قادر، خايف وتعبان، زعلان، هنعمل يعني دي اسمها ايه؟ فقرة الولولة. بلاش مني والله، معلش انا اسف، يعني انا صادم شويه، انا صادم شويه، بس انا عايزك تقوم تتحرك، بس خلاص قوم، قوم اتحرك، قوم اعمل حاجه، قوم اعمل حاجه، قوم قوم جرب، قوم قوم امشي، قوم توكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوم احفظ، تجربت، قوم احفظ، ما بحفظ وبوقف كمل تاني، ما بتوب وبرجع توب تاني. يا جماعه في ناس والله العظيم، وانا بقول لكم الكلام ده عن تجربه، حاجات يمكن حاجات شخصيه وحاجات شفتها حواليا كمان، انت متخيل ممكن في ذنب تتوب منه ألف مره، ألف مره، ويفضل معاك لغايه الألف مره، وبعد كده تيجي مره تتوب بجد؟ يعني الناس اللي بتبعت دايما تقول لك ايه، انا في ذنب معين مش عارف اتوب منه، مش عارف اتوب، مش عارف اتوب، مش عارف اتوب، اعمل ايه؟ افضل توب. بقول لك ما بعرفش اكمل، افضل توب. خليني اقول لك حاجه، طول ما انت على الطريق في واحده منهم من التوبات دي هتيجي وهتكمل. فلو وقفت توبه دي عمرها ما هتيجي، انما لو فضلت كل مره تقول هي دي، لو ما جاتش خلاص يبقى اللي بعدها، ما جاتش يبقى اللي بعدها، ان شاء الله تيجي بعد 10 سنين. خليك على الطريق. اللي بيحفظ قران نفس الكلام، اللي بيطلب العلم نفس الكلام، اللي عايز يغير نفسه واخلاقه نفس الكلام. فانا لو اقول لك نصيحه، كف عن الصراخ والعويل وابدا العمل، هذا هو الطريق.